قناة فيصل الصفر تقدم كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء لغة يدور على معان منها الإمضاء والحكم والإلزام، وشرعا بيان الحكم الشرعي والإلزام به. وقوله بيان الحكم الشرعي هذا يشترك فيه القاضي والمفتي، والإلزام به هذا خاص بالقضاء، فالمفتي لا يلزم الناس بما أفتى به، أما القاضي يلزمهم به. وقد دل عليه الكتاب كقوله سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وكقوله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ومن السنة أحاديث الكتاب. وقد دل العقل على أهميته، لأن الناس فيهم الضعيف والقوي، وطبع بعض الأقوياء أخذ حقوق الضعفاء، فأتى القضاء لإعطاء كل ذي حق حقه. وقد حكم الأنبياء عليهم السلام بين أقوامهم، وحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بين صحابته، ولكن حكمه كان قليلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحكومات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم تتجاوز 10 حكومات. قال: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان أصناف القضاة. قال: القضاة 3، أي باعتبار وصفهم لا باعتبار العدد، أي لو كان في المحكمة 3 قضاة لا نقول 2 منهم في النار و1 في الجنة، بل قد يكونون جميعا في الجنة، قد يكونون جميعا في النار، أو 1 في الجنة و2 في النار، أو العكس. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله القضاة 3 يدل على خطر القضاء. المسألة الثانية قوله 2 في النار و1 في الجنة، دل على أن أصناف القضاة وعيدهم في النار أشد من وعدهم بالجنة، فدل أيضا على خطأ الذي ولد فيه، وإذا ولد بعد غروب الشمس لا يحسب ذلك اليوم، فلو ولد بعد أذان المغرب يوم السبت نعتبره ولد يوم الأحد، وهكذا. المسألة الخامسة يوم سابعه، إذا لم يعق عنه يوم سابعه فيعق عنه في أي يوم، وما حديثه في 14 أو 21 فهو ضعيف. المسألة السادسة قوله يذبح يدل على أن المقصود من العقيقة هو إنهار الدم، وأما اللحم فهو مسكوت عنه، له أن يتصدق بجميعه أو أن يأكله جميعه أو أن يدعو الناس إليه أو غير ذلك. والمسألة السابعة قوله ويحلق يدل على مشروعية حلق رأس المولود، وهذا خاص بالذكر لصدر الحديث كل غلام، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق شعر رأس المرأة. والمسألة الثامنة قوله ويحلق ليس خاصا باليوم السابع، فلو حلق قبل أم بعد فله ذلك، ولكن الأفضل في اليوم السابع كما في الحديث. والمسألة التاسعة قوله ويسمى، أي في اليوم السابع، فدل على مشروع التسمية، تسمية المولود في اليوم السابع. وورد أيضا مشروعية التسمية في يوم الولادة، كما في ولادة مريم قالت ربي إني وضعت، كما ذكر الله عن ولادة مريم عليه السلام لما ولدت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت وإني سميتها مريم. ولما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ولد لي مولود هذه الليلة وسميته باسم أبي إبراهيم، فسمي في نفس الليلة. ولو تأخر على اليوم السابع أو قبله فالأمر واسع، نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.